جوابات الرسول يوحنا، الجواب الثاني. جواب: مني أنا الشيخ ليك أنت السيدة، الله اختارك ولعيالك أن نحبك في الحق، وما أنا وهيدي نحبك، كل الناس البعرف الحق يحبوك ونحبوك بسبب الحق القائد ثابت فوقنا وليقعد معانا إلى الأبد. أكيد النعمة والرحمة والسلام الجايين من أبونا الله ومن ابن أبونا عيسى المسيح يقعد معانا بالحق وبالمحبة. أنا بجيت فرحان مرة واحد وقت لميت مع واحدين من عيالك وشفتهم ماشيين في الحق مثل أبونا أمرانا بيا. يا السيدة، ندور نطلب منك شيء واحد، ما نكتب لك وصية جديدة. الوصية دي سمعناها من البداية وهي واجب من الرايد أن بيناتنا. كان نتابع وصايا ربنا خلاص دبس المحبة. وهي بس الوصية وهي نفس الكلام السمعتو من الأول وواجب تتابعوها. غشاشين كثيرين قموا يروغوا في الدنيا، هم من يعبوا ما يشهدوا كدر عيسى المسيح بيجي إنساني وقت جا في الدنيا. النادم اللي يقول كلام مثل ده هو غشاش وعدو المسيح. أنقرعوا عشان الأجر اللي يجي بسبب عملكو ما يودر، شدوا حيلكو عشان تلقوا أجركو الكامل. أي نادم الما يقعد ثابت في تعليم المسيح ولكن يزيد في تعليم المسيح كلام جديد، الله ما معايا. النادم القائد ثابت في التعليم هو بس النادم الأبونا الله قائد معايا وابن الله كل قائد معايا. كان نادم بقول هو مسيحي ويجي لكم وكلامه ما يوافق للتعليم ده، ما تضيفوه وما تسلموا كله، عشان النادم اللي يسلم بيجي مثل النادم اللي يعاون في عمل الفسل. في كلام كثير ندور نوريك بيا ولكن ما ندور نوريك بجواب. أخير لي كان نمشي لك وهناك نحج معاك عشان نفره سوا وفرحنا يبقى تمام. عيال أخوتك الله اختاراها يسلموكي.